أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا الكلام موجه إلى من؟ موجه إلى المشركين من قريش في ديار مكة، إذا الصور من أولها معهم. ولكن كل مشرك في أي زمان كان أو مكان يدخل في هذا السياق. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان، الكل حصب جهنم، وقرأت عائشة وعلي حطب جهنم، قرأت عائشة أم المؤمنين وقال علي بن أبي طالب حطب جهنم، إلى أن الحصب أعم من الحطب، كل ما توقد به النار حصب. هذا الخبر الإلهي هو حكمه قضى به إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، جهنم أنتم لها واردون، تريدونها وتدخلون فيها وتستقرون فيها. فلهذا يجب أن نطهر عقيدتنا ونصفيها تصفية كاملة من الالتفات إلى غير الله. ما لنا من إله نعبده إلا الله، لأن الشرك شرك من وقع فيها أهلكته. ومعنى هذا لا ندعو إلا الله، ولا نرهب ولا نرغب إلا في الله ومن الله. حياتنا وقف على الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى لو كان هؤلاء آلهة، هؤلاء الأصنام والتماثيل التي يعبدونها من دون الله، لو كانوا آلهة يحيون ويميتون، يعزون ويذلون، يعطون ويمنعون، ما وردوها، والله ما يريدون النار ولا يدخلونها.

النفخة الأولى نفخة الفناء، ينفخ إسرافيل في البوق فتتفتت الحياة كلها وتتهدم وما يبقى فيها شيء. القارعة ما القارعة؟ يوم يكون الجبال كالفراش المفتوت. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية بعدما يخلقون في القبور وتتم أخلاقهم وينفخ إسرائيل نفخة البعث فيبعثون هنا أولياء الله وصلوا البلد تتلقاهم الملائكة ترحب بهم وتؤهل وتسهل. هذا معنى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأنه فزع عظيم لما ينفخ إسرافيل تلك النفخة فتخرج البشرية كلها من قبورها واقفة في ساحة واحدة في هول عظيم. أهل الجنة لا يحزنهم هذا الفزع وتتلقاهم الملائكة أهلا وسهلا تفضلوا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدينا والمؤمنين أجمعين يا رب العالمين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، عرفتم الفزع كيف الأعظم؟ يقفون من قبورهم بتلك النفخة وإذا هم قيام على صعيد واحد لا يعرفون مصيرهم ولا كيف، في رعب شديد. أهل الجنة أولياء الله صالح عباده لا يحزنهم هذا الفزع وتتلقاهم الملائكة تقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال تعالى يوم نطوي السماء، متى يتم هذا الذي سمعتم؟ يوم يطوي الله السماء كطي السجل للكتب. هذا كتاب أردت أن ندخله في الظرف، ندخله هكذا أو نطويه؟ نطويه السجل للظرف الذي نجعل فيه كتاب. إذا أردت أن ندخل كتاب كهذا ما يمكن، لابد من طيه حتى يدخل فيه. فالله عز وجل يقبض السماوات ويطويها طي كتابه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء يتم هذا الذي سمعتم من هذه الأحداث كلها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لما يعيد الله خلق البشرية يكونون كلهم كيوم ولدت أمهم، لم ينقص منهم حتى غلفة الذكر كما هم، ما نقص. كما بدأكم تعودون، كالبداية تكون العادة. كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأناه، غلف ذكر كما سيأتي، ما ينقص من الإنسان شيء، كما خلق يكون كذلك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد وأن يتم هذا الذي سمعتم بكامله. وهيا بنا نشرح الآيات لكم مرة ثانية وتأملوا. يقول تعالى للمشركين، المشركين الذين بدأت الصورة الكريمة بالحديث عنهم كما أشرت لكم وهم مشركو قريش، يقول لهم موعدا إنكم وما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان حصب جهنم، أي ستكونون أنتم ما تعبدون من أصنام وقودا لجهنم التي أنتم واردوها لا محالة. وقوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء التماثيل من الأحجار التي يعبدها المشركون لو كانوا آلهة حقا ما وردوا النار، ما ورد النار عابدوها، لأنهم يخلصونهم منها. ولما ورد النار المشركون ودخلوها دل ذلك على أن آلهتهم كانت آلهة باطلة لا تستحق العبادة بحال من الأحوال. وقوله تعالى كل فيها خالدون،

رابعا بعث الناس حفاة عراة غرلا لم ينزع منهم شيء ولا غلفة الذكر إنجاز الله وعده في قوله كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فسبحان الواحد القهار العزيز الجبار. قررت الآية والآيات أيضا في غير هذه الصورة أن الله يعيدنا كما بدأنا أنت بحيث لا ينقص منك شيء ولا يزيد شيء كأنما ولدنا في تلك الساعة. وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله وإلى لا وعظمته وعلمه. هذه المخلوقات بالبليارات كلها يخلقها في ساعة واحدة في كلمة يكون فيكون كما خلقهم. ولهذا يجب أن نحب الله وأن نذل له ونعبده وأن نتقرب إليه ونتملق ونتزلف بذكره وعبادته. اللهم اجعلنا من صالح عبادك وأوليائك وأكرمنا برضاك يا رب العالمين واختم لنا بخاتمة السعادة يا حي يا قيوم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين.